الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم والحب، كيف عاش صلى الله عليه وسلم الحب؟ من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعلموا أن الحب هو باب عظيم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد وصف الله أولياءه أولا بأنهم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، حتى يقول بعض العلماء ليس العجب من قوله يحبونه، فإنه رزقهم وخلقهم سبحانه، لكن يحبهم سبحانه، هو الرازق والخالق والهادي المسدد ومع ذلك يحبهم. ويقول الله عن أوليائه والذين آمنوا أشد حبا لله. فالواجب الشرعي في البداية أن يكون أحب شيء إليك الله سبحانه وتعالى ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله أن يجعل حبه أحب لنا من كل شيء، من أنفسنا ومن أهلنا ومن دمائنا وأرواحنا وأموالنا كل ما نملك. ثم يأتي حب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش الحب، فكان هو أكثر الناس حبا لله، حتى أني رأيت في حديث اختصام الملأ الأعلى قال: وأسألك أن تجعل حبك أحب إلي من كل شيء وأحب إلي من الماء البارد على الظمأ، أو كما ورد. وكان يقول اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني نحب من يحب الله، وكل شيء عمل يوصله إلى حب الله، كالقرآن يوصلك إلى الله، السنة توصلك إلى الله، الصلاة تحبها لأنها توصلك إلى الله، تحب الرجل الصالح لأنه من أولياء الله. فيقول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: من أحب لله وأعطى وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قالوا: وأن تحب الرجل لا تحبه إلا لله. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس حبا لربه، وكان يعيش الحب عليه الصلاة والسلام حتى مع أصحابه وأهله وبناته صلى الله عليه وسلم، كما سوف يأتي معنا. كان صلى الله عليه وسلم رقيق العاطفة، جياش مملوء بالحب للناس ويحب الخير للخليقة، بل من حب صلى الله عليه وسلم أنه أنقذنا الله به صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا خيرا، ما كان أحرصه وما كان أقربه وما كان أرحمه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. لو أني أنا بأخذ من البشر إنسان أحبه إلى درجة أن يكون خليل كنت اخترت أبا بكر، لكن صاحبكم خليل الرحمن، أنا خليل الله. فالله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل له، كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي أعلى المحبة، أعلى شيء. سبحان الله الذي اصطفى من عباده أناسا يحبهم جل في علاه إلى درجة أن يتخذ منهم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يقول: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده سبحانه، يعني في الآخرة، فاختار ما عنده. سيقول الصحابة: سكتنا في الصحيح. يعني مسألة عرضها صلى الله عليه وسلم الناس، يقول: الله خير عبدا من عباده بين الدنيا وما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر، قلنا في أنفسنا: لماذا هذا الشيخ يبكي من هذا المثل؟ فتبين لنا أن أبا بكر أفقهنا وأفهمنا، وأن المقصود بالعبد الذي خير الرسول صلى الله عليه وسلم. فما لبث بعده أن مات عليه الصلاة والسلام، فكأنه أشار إليهم، لمح، يقولني أنا مشتاق للقاء الله، وإن الله خيرني فأنا اخترت ما عند الله. ففهم أبو بكر ولم يفهم البقية، وبكى أبو بكر، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ليس في الدنيا، لأن الناس ما يحبون الموت، لكن مقصود الحديث أنه إذا جت سكرات الموت فجاء الإنسان أحب لقاء الله واستأنست روحه، فإن الله يحب لقاءه. حتى يقول الشيخ حافظ الحكمي: ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره، فالله أسألي رحمته فضلا ولا تتكلي. سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله كما مر؟ قال: أبو بكر. وفي لفظ أنه قال عائشة، قال: ومن الرجال، قال: أبوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه من الأحياء من الصحابة أبو بكر، لفضله ومكانته وجهاده ومقاماته رضي الله عنه وأرضاه. فكان صلى الله عليه وسلم في الحب نسبي بين الناس، أحد يحب حبا كبيرا والآخر وسط وبعضهم قليل على حسب إسلامه. فحبك للناس هو نسبي على حسب طاعة الشخص لربه، اتباعه للسنة. فالحب والبغض نسبي يعني يقل ويكثر كما قال أهل العلم. وقال في الحسن والحسين وهو يضمهما: اللهم من يحبهما فاحببهما، ما دام يا رب أن يحبهما وأنا عبدك ورسولك فأسألك أن تحب الحسن والحسين. كان يقبل الحسن ويقبل الحسين ويقول هما رحانتان من الدنيا. أنا أخبركم بقضية يعني مزعجة ومحزنة فعلها فاسق في التاريخ بالحسين بن علي رضي الله عنه. يقبل صلى الله عليه وسلم فم الحسين ويقبل وجنتيه ويقبل والله من يحبه ويقبل الحسن. طال أتت الأيام ومرت وخرج الحسين رضي الله عنه وأرضاه من المدينة إلى العراق، فاعترضه جيش لعبيد الله بن زياد قاتله الله ابن زياد بن أبيه، فقتل الحسين شهيدا في قصة طويلة ليس هذا مجال بحث تعرفونه. وأتي برأسه رضي الله عنه فوضع في طس في صحن أمام عبيد الله بن زياد بن أبيه وهو حاكم العراق من قبل يزيد بن معاوية، رجل مقصر ظالم سفاك سفاح عاصي. فأخذ عصا عنده والناس جلوس، وأبو برزة الأسلمي من الصحابة جالس، فقال فوضع العصا رأس الخيزران في فم الحسين، فم رأس الحسين مقطوع. يقول ابن تيمية: أما قتل الحسين فهو مصيبة يجب على كل مسلم إذا تذكر كل إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول: فلعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من قتل الحسين أو من رضي بقتله. فمد عصاه هذا الفاسق الظالم، قال: هذا خرج علينا، وشق الطاعة. فقام أبو برزة الأسلمي واقفا يبكي، قال: ارفع عصاك، والله الذي لا إله إلا هو إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الموطن ويقول هما ريحانتين من الدنيا. يقول: أنت تضع عصاك في هذا الموطن يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ريحانتين من الدنيا؟ شوف ما كيف بلغ الظلم بهذا الإنسان والفجيعة والاستهانة بالحسين رضي الله عنه. إنما قلت هذا استطرادا، وإلا في قصته قد عرضت في مجالات. كان عليه الصلاة والسلام يحب فاطمة ويقول هي بضعة مني قطعة يعني من قلبي، أو يعني عليه الصلاة والسلام. وكان كما قلت لكم كل غالب الأيام يأتيها عليه الصلاة والسلام يسلم عليه، إذا لم تأتي أتاها وزارها عليه الصلاة والسلام. ومر حتى أنه صلى الله عليه وسلم قبل النوم يمر عليه وعلى علي، يقول: علي استسلمنا للنوم فأتانا صلى الله عليه وسلم حتى وقف، قال: لأن طلبت خادمة، هي خادم يعني طلبت جارية تساعدها في الرحى وفي كنس البيت والطبخ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع يعطي شيء، أعطى وزع الغنائم فأتى إليها قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم يخدمكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وهم يعني مستسلمين للنوم. قال: سبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 33 عند النوم. يقول علي: مر صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل، صلى صلى الله عليه وسلم في الليل، ثم مر على علي وفاطمة هم نائمان، قال: ألا تصليان؟ فقام علي يفرك النوم في الصحيح من عينيه، قال: إنما أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فأخذ صلى الله عليه وسلم يضرب على أفخاذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وعاد إلى بيته عليه الصلاة والسلام. فعلي وفاطمة، علي يأخذ دوره في الحب رضي الله عنه، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: أعطي الراية كما قلنا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. وعلي رضي الله عنه يقول له صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الذي يحب الأنصار مؤمن ويبغض الأنصار منافق. يحب علي رضي الله عنه مؤمن، يبغضه يعني لأنه صحابي متابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرابتي منافق من يبغضه. فكان عليه الصلاة والسلام يوازن بالحب، فالناس في الصحابة في الحب كما في الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ويقول لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يقول له عمر رضي الله عنه رسول الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، هذا صراحة أول، والله يا رسول الله في الصحيح إنك أحب إلي من أهلي ومن مالي إلا من نفسي. يقول: ما أقدر. قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب لك من نفسك، يعني ما يكتمل الإيمان ولا تكون صادقا. قال عمر: والله يا رسول الله إنك أحب لي من نفسي. وصدق أمير المؤمنين، وهذا في الصحيح. والصحابة كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم، والله أنهم يتلقون السهام بوجوههم وبصدورهم عنه، ويتلقون السيوف والرماح، ويقولون لنفسك الفداء، ويقول واحد نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله، وإنهم يضمؤون من أجل أن يسقى، ويجوعون من أن يشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسهرون على راحته ويحرصونه، ويقدمون أرواحهم ونحورهم للسيوف والرماح كما قلت، حبا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك رفعهم الله بهذا الحب. ثم إني أقول إن من يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبينة، يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو في الطريحة وخذ ريش الشياطين. أين البينة؟ تدعي أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنام عن صلاة الفجر بلا عذر؟ تدعي أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتهجر القرآن؟ تدعي أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت غافل عن ذكره، ذكر الله سبحانه وتعالى؟ تصوها بالقول السديد الثاني. يقول سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي فالعلامات حب، علامات حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكثر الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا كلما ذكر. وإنني آسف أن بعض الناس جفاه، بعض الناس قساة قلب، بعض الناس فيهم غفلة، والله أن يذكر صلى الله عليه وسلم في المجلس وإنه ما يحرك شفتيه بالصلاة والسلام عليه، حتى يقول النووي فإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فارفع صوتك صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وإذا كتبتها فلا تختصرها، لا تكتب صلعا مثل يكتب بعض الناس أو صاد فقط حرفا، اكتبها بخط واضح وتبرك بكتابتها، واعلم أنها من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. ومنها اتباعه عليه الصلاة والسلام وتطبيق سنته ظاهرا وباطنا، ومن ذلك الدعوة إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وإلى سنته والغضب إلى انتهكت، ومنها تمني الشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو خسرت أهلك ومالك، إنك تريد أنك لو خسرت أطفالك وأهلك وأنك صاحبته وأنك رأيته عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمي أسامة بن زيد الحب ابن الحب مولى، وكان أسود اللون عنده، فكان يحب صلى الله عليه وسلم ويقبل أسامة ويقول هذا الحب ابن الحب. زيد بن حارثة كان مولاه وقتل في مؤته، حتى انتحب صلى الله عليه وسلم لما ذكر زيد بن حارثة، لما هو صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر المدينة والمعركة كانت تقام في مؤته ما يقارب 1000 ميل، فكشف الله سبحانه وتعالى الحجب وقرب الله له الأرض، والصحابة جلوس في المسجد والنساء في آخر المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف المعركة بين المسلمين والروم، قال أخذ الراية الأول عبد الله، لا أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم انتحب صلى الله عليه وسلم وبكى، قال ما هذا رسول الله؟ قال شوق الحبيب لحبيبه، يقول الله أنا مشتاق له لأنه صاحبه مولاه فاشتاق. قال ثم أخذ جعفر بن أبي طالب، قال فقطعت يده، يتابع صلى الله عليه وسلم لحظة بلحظة ونقل بنقل ولقطة بلقطة، وقطعت يده اليسرى فاحتضنه وقتل، ثم أخذه بالرواحة قال قتل، قال وقد عرضوا علي جميعا على أسرة من الذهب إلى الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا زيد بن حارثة كان يحبه صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة الحب بالحب. صلى صلى الله عليه وسلم العصر، الشاهد هنا نأخذ هذا الشاهد، وأتى إلى معاذ فسلم عليه وأشبك أصابعه بأصابع معاذ، معاذ ترى له موقف ومقام شريف ومنزلة عالية، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو قائد العلماء الجنة. قال يا معاذ والله إني أحبك، هذا لفظ أبي داود، شوف بالقسم والله إني أحبك. هنيئا لمعاذ رضي الله عنه، هنيئا له هذه الهبة الربانية. تصور أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم سلم عليه يقول والله إني أحبك، ثم ساق له الحديث، قال معاذ والله إني أحبه وأنا يا رسول الله والله إني أحبه. قال لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأنصار هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، هم الأوس والخزرج، قبيلتان أزديتان ماجدتان شريفتان نتقرب إلى الله بحبهم، وهم الذين نصروه على سائر العرب. ومنهم حسان بن ثابت يقول في الأنصار يقول فنهج بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. ومدحهم في قصائد كثيرة، لكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فالواجب علينا إذا ذكر الأنصار بعد المهاجرين أن نتولاهم، بل الصحابة جميعا نحبهم ونقول كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أصحابه وعن القرون المفضلة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن سب أهل البيت أو الصحابة فهو مشكوك في دينه، متهم على الإسلام، عدو للشريعة، منتهك للسنة، والواجب على الكف، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، عما شجر بين الصحابة، ولا نتخذ مسبتهم دينا ولا ننشر ما حصل بينهم من شجار، بل نكف ونقول غفر الله لنا ولهم، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، رضي الله عنهم، أكرمهم الله، الله زكاهم ورضي عنهم ومدحهم. يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وذب عنهم سبحانه وتعالى وأثنى على جهادهم. فالواجب علينا أن نكف. إنما قلت هذا استطراد للفائدة. فكان عمر بن عبد العزيز في أول حياته أمير كان أحيانا ينال، يقولون من علي رضي الله عنه، تعرف الخلاف الذي وقع بينهم ذكر في السير هذا، فلما لقي شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال له شيخه يا عمر، هو شاب عمر، متى علمت أن الله غضب على أهل بدر بعد ما رضي عليهم؟ قال ما علمت. قال متى علمت أن الله غضب على أهل بيعة الرضوان بعد ما رضي عليهم؟ قال ما علمت. قال فإن علي من أهل بيعة الرضوان ومن أهل بدر. قال والله لا أزال أحبه من تلك الليلة، أو كما قال، فرضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في جنات النعيم. حتى الأشياء كان صلى الله عليه وسلم يفضل جبل عن جبل ومحل عن محل. أحد مرة صلى الله عليه وسلم أكبر من غزوة، فرأى أحد وهو جبل منتصب كبير ترونه في المدينة أسود مشمخر شامخ، قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. حتى أحد جبل يحبنا ونحبه. إن وقع في أحد غزوة هناك شهداء، وفي قرب أحد وقعت ملحمة وأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبابه وأصحابه قتلوا هنا، قال جبل يحبنا ونحبه. ووصف صلى الله عليه وسلم أنه من جبال الجنة في حديث آخر، بل إنه صلى الله عليه وسلم يحب وطنه مكة حبا عظيما، حتى لما طرد منها صلى الله عليه وسلم وأخرج مجبرا التفت إليها وبكى وسالت دموعه، قال والله يا مكة إنك من أحب بلاد الله إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. رأيت في السير دلائل النبوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة بعد ما هاجر بسنوات، فجاء رجل اسمه أصيلال كذا الهذلي، وقبيلة هذيل تسكن في مكة، فسمع صلى الله عليه وسلم تنحنح الرجل عند بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم أصيلال، يعني سمع صوت عرف، قال نعم، قال متى قدمت في مكة؟ قال البارحة أو قبل أمس. قال كيف الإذخر؟ الإذخر الشجر، شجر مكة هذا. قال أصبح منورا يا رسول الله، أو له رائحة، أنه نبت وجانا مطر. قال فرأيت الدموع صلى الله عليه وسلم سالت عليه الصلاة والسلام. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام في المدينة أصابتهم الحمى في المدينة، أنهم كانوا متعودين بلال وأبو بكر في مكة والمدينة في حمى، حتى دعا صلى الله عليه وسلم قال اللهم انقل حمى المدينة إلى الجحفة، فنقلها سبحانه وتعالى بعد مات صلى الله عليه وسلم. لكن أول الأيام في حمى، فأصيب أبو بكر بالحمى يوعك، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم قال كيفك يا أبو بكر وإذا يتقلق؟ قال كل امرئ بأمل من دونه، والموت دوما من خلاف سوني، أو كما قال يعني أرجوزة. فدعا له وأتى إلى بلال، وبلال صوته جميل وصوته مطرب وهو اللي يؤذن فيهز الفضاء وتتواجد له القلوب. قال كيفك يا بلال والحمى تأخذه؟ قال ألا ليت، رفع صوته وعقيرته في صحيح البخاري هذا، يغني وينشد إنشاد بدون طبعا دفوع، ينشد ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي أذخر وجريل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. فدعا له صلى الله عليه وسلم ودعا للصحابة الذين صبروا، وقال اللهم انقل حماها إلى الجحفة، فنقل الله الحمى هناك. فكان عليه الصلاة والسلام يحب مكة، وهي أحب البلاد إليه، وهي مراتع سباه صلى الله عليه وسلم، زايد استطراد. أجمل ما قيل في الأدب العربي من حب الوطن هي لابن الروم الشاعر المعروف المشهور، وله جائزة على ذلك عند أدباء العرب أن حطوه الأول، حتى يقول: ولي وطن آليس ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يحب وطنه خاصة مكة، ثم أحب صلى الله عليه وسلم المدينة بعد مكة، فالمدينة في الفضل بعد مكة إلا عند المالكية. الإمام مالك يرى أن المدينة أفضل، ويستدل بأدلة خلاف الجمهور أن الإيمان يأرز إلى المدينة وفيها قبر صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما ذهب إليه الحناف والشوافع والحنابلة وبقية الجمهور أن مكة أفضل، فالصلاة في الحرم المكي ب100,000 صلاة، وفضل مكة معروف، وفيها بيت الله والكعبة والقبلة، وهذا ليس المجال، لما هذا استطراد. وكان أنس يقول: والله ما كنت أظن أحدا يبكي من شدة الفرح، أن ما في أحد يبكي إذا اشتد الفرح، حتى رأيت الأنصار يوم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى بعضهم يبكي يوم قدم عليه صلى الله عليه وسلم من مكة نبي الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا. تصور هذا الشرف الذي ناله الأنصار على كل قبائل العرب. فلما قدم صلى الله عليه وسلم أخرج السيوف ينصرونه، وخرج الأطفال والنساء على المنازل وعلى الصرفات، يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. فغلبهم السرور حتى بكوا. الإنسان أحيانا ترى ما يستطيع، هذا مجرد يجيك أمر مفاجئ، ابنك مثلا كنت ظنه ضل ثم يأتيك فجأة شيء. وهذا يوجد كثير، حتى قالوا العرب، لكن هذا ليس مجال بسط، ذكر في مناسبات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أحبابه وأحباب رسوله التابعين لمنهجه المقتدين به والمقتدين برسوله العاملين بكتابه. وأهنئكم أن من جلس في هذه المجالس وصبر واحتسب، فإنما ذلك سابق حب للرسول صلى الله عليه وسلم ولله قبل ذلك، فإنه لم يجلس هنا خوفا ولا طمعا في مال، فليس هنا ذهب ولا فضة، إنما أجر وحسنات ودرجات. فأسأل الله أن يرفع لنا ولكم الدرجات، وأن يضاعف لنا الحسنات، وأن يكفر عنا السيئات، وأن يجمعنا بالمسلمين والمسلمات في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. صلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه وموالاه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن كنت أحببت